مستعجل اليوم. قال: باب المبتدا والخبر. وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول: من ذلك زيد عاقل، والصلح خير، الأمير عادل. تقدم الكلام على المجرورات، وآخر ما انتهينا منه الكلام على كم الخبرية، وأن تمييزها يكون مجرورا، فلذلك ذكرها في المجرورات. وتقدم أيضا تقسيم كم، وأنها في لغة العرب على قسمين: خبرية واستفهامية. والاستفهامية هي التي يطلب بها الاستخبار، أي طلب الخبر، والخبرية هي التي يخبر المتكلم عن مقصود، عن مراده، ويريد مع إخباره التكثير والتعظيم، كما قال: مخبرا معظما لقدره مكثرا. ثم انتقل إلى باب المبتدا والخبر. والمبتدا له تعريف، والخبر له تعريف. فتعريف المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه، أو وصف رافع لمكتفى به. هذا تعريف المبتدا، وهو تعريف جميل له. هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه، أو وصف رافع لمكتفى به. ونستفيد من هذا التعريف أن المبتدا ينقسم إلى قسمين: مبتدا له خبر، ومبتدا له مرفوع سد مسد الخبر. فمن الجزء الأول من التعريف هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه، نستفيد أن المبتدا الأصل فيه أنه يخبر عنه، لكن هناك مبتدا آخر أشار إليه في التعريف بقوله: أو وصف رافع لمكتفى به، أي أن المبتدا قد يكون وصفا يكتفي ويستغني عن الخبر بمرفوعه، وذلك في اسم الفاعل واسم المفعول. تقول: أقائم زيد، أقائم زيد، أمضروب عمر. فهذا ما يقال لما بعده من المرفوع خبر، وإنما يقال قائم مبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. هذا مبتدا ليس له خبر، وإنما مبتدا يكتفي بمرفوعه عن الخبر، يكتفي بمرفوعه عن الخبر. هناك مبتدا مخبر عنه له خبر، وهناك مبتدا ليس له خبر، وإنما له مرفوع يكتفي به ويستغني به عن إيش؟ عن الخبر، وذلك في اسم الفاعل واسم المفعول. مثلا تقول: أقائم زيد، أقائم زيد. إذا قيل لك: اعرب هذه الصيغة، تقول: همز الاستفهام وقائم مبتدا، وزيد وقائم مبتدا، مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وزيد فاعل لقائم، لأنك أسندت إليه القيام، فاعل يعمل عمل الفعل اسم الفاعل، فاعل لقائم، مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وهو سد مسد الخبر، وليس بخبر. لا تقول زيد خبر، قل: فاعل سد مسد الخبر، أي حل محل الخبر، استغني به عن الخبر. هذا معنى. وهكذا أيضا في اسم المفعول: أمضروب عمر، مضروب مبتدا مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره، وعمر النائب فاعل، لأن مضروب كما ترون مغير الصيغة لفعل مغير الصيغة فيعمل عمله، مضروب من ضربة، تقول: ضرب عمر، مضروب عمر. وذاك من قام، قام زيد، تقول: قائم زيد، فيعمل نفس العمل، مضروب من ضرب، فيكون ما بعده نائب إيش؟ نائب فاعل سد مسد الخبر. واضح هذا؟ فهذا التعريف نستفيد منه هذه الفائدة التي سمعتها، أن المبتدا إما أن يكون له خبر، أو يكون ليس له خبر، وإنما له فاعل أو نائب فاعل استغني بهما عن الخبر، له فاعل أو نائب فاعل استغني بهما عن الخبر، وذلك في اسم الفاعل واسم المفعول. فإنهما ليس لهما خبر، ليس لهما خبر، وإنما لهما مرفوع يستغنى به عن الخبر. واضح أو ما هو واضح هذا؟ طيب، ثم قال هنا قبل ذلك، قال: المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية كما قال الناظم: وإن فتحت النطق باسم المبتدأ، أي أنه تفتتح به الكلام ولا يسبق بشيء من العوامل اللفظية، هذه حقيقة المبتدأ. وإن فتحت النطق باسم المبتدأ هذه حقيقته أنك تفتتح به الكلام، تفتتح به الكلام ولا يسبق بشيء من العوامل اللفظية غير الزائدة، بل يكون مجردا عنها، كما قال: هو الاسم المجرد أي الخالي، ليس ثم شيء سابق له من العوامل التي تؤثر فيه، من العوامل اللفظية التي تؤثر في لفظه ومحله، وإنما مجرد عنها. فتقول: زيد قائم، زيد قائم، فزيد افتتحت به النطق، أليس كذلك؟ افتتحنا به النطق، لم يسبق بشيء. طيب، هل طيب لم يسبق بشيء، وهو كما ترى مرفوع، لأنه يقول فارفعه والأخبار كما سيأتي معنا، افتتحنا به النطق وحكمه يكون مرفوعا. فقال: وإن فتحت النطق باسم المبتدأ، هذا حقيقته أنك تفتتح به النطق ولم يسبق بشيء من العوامل اللفظية المؤثرة في لفظه ومحله. طيب، قد يقول قائل: ماذا تقولون في بحسبك درهم؟ بحسبك درهم، وأنتم تعرفون حسب مبتدأ وقد سبق بعامل لفظي وهو الباء. نقول: المقصود بالعامل اللفظي قد قيدناه غير الزائدة، مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، أما الزائد هذا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، فلا يخرج المبتدأ عن الابتداء، لا يخرجه عن الابتداء، فيبقى على ما هو عليه. فالباء حرف جر زائد، وحسب مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، أو تقول مجرور لفظا مرفوع محلا. فنعيد إن شاء الله، لأن هذا لعله لأول مرة يمر مع بعض إخواننا. المبتدأ حقيقته هو الاسم المجرد أي الخالي، معنى مجرد خالي عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه، عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه، غير الزائدة، غير الزائدة، نحو زيد قائم، هذا مجرد كما ترى عن العوامل اللفظية، لم يسبق بشيء من العوامل اللفظية. وغير الزائدة من أجل إدخال بحسبك درهم، هذا لا يخرج عن المبتدأ، لأن الحرف هنا اللفظي أي العامل هذا اللفظي إنما هو زائد، والزائد وجوده كعدمه، فلا يخرج المبتدأ عن الابتداء. ومن ذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، أصله هل خالق غير الله، هل خالق غير الله، فهو كما ترى سبق بعامل لفظي لكنه زائد، لكنه زائد، فيبقى على ما هو عليه مبتدأ، فتقول من زائد أو خالق مبتدأ، هل من خالق، أصله هل خالق غير الله، فمن هذه زائدة، وخالق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا. ومنه أيضا على قول بأيكم المفتون، بأيكم المفتون، أصله أيكم المفتون، أصله أيكم المفتون عند جماعة من النحاة، فهذه الباء زائدة في اللفظ، فتقول الباء حرف جر زائد في اللفظ أو صلة وتوكيد، إن يعني أتيت بهذا اللفظ هو أجمل، تقول صلة وتوكيد في القرآن. وأيكم مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، المفتون خبر، فهذا لا يؤثر العامل الزائد، وإنما الذي يخرج المبتدأ عن الابتداء ويعترض به علينا هو العامل اللفظي غير إيش؟ غير الزائد، مثل إن وأخواتها إلى آخر ذلك، هذا خلاص خرج عن المبتدأ. إن زيدا قائم، هذا ما هو مبتدأ صار، لأنه سبقه عامل لفظي أثر فيه، سبقه عامل لفظي غير زائد، فهذا يخرج عن المبتدأ. وإنما المقصود الذي لا يخرج المبتدأ عن الابتداء عامل لفظي زائد، هذا يبقى على ما هو عليه من الحكم، كالمجرد، كالمجرد تماما، كقولك زيد قائم بحسبك درهم تماما، لا يختلفان في الحكم. وإن سبق هذا بعامل لفظي، لكن هذا العامل لفظي زائد لا يخرج المبتدأ عن الابتداء. طيب، ومنه أيضا قوله تعالى: هل عندكم من علم، أصله هل عندكم علم، هل عندكم من علم، فهذه الحرف استفهام، وعندكم خبر مقدم، من علم من حرف جر زائد صلة وتوكيد، وعلم أو علم مجرور لفظا مرفوع محلا، مبتدأ مبتدأ مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا. طيب، هل يعترض به علينا هذا المثال؟ ما يعترض، ليش؟ لأن هذا العامل اللفظي زائد، ونحن نقول مجرد عن العوامل اللفظية غير إيش؟ غير الزائدة، أما الزائدة فيبقى على ما هو عليه مبتدأ، فهذه حقيقة المبتدأ كما قال الناظم وإن فتحت النطق، فالمبتدأ يكون يفتتح به الكلام ولا يسبق بعامل لفظي يؤثر في لفظه ومحله، لا يسبق بعامل لفظي يؤثر في لفظه ومحله، فهذا الذي يخرجه عن الابتداء. أما عامل لفظي يؤثر في اللفظ فقط هو الحرف الزائد، هذا ما يخرجه عن الابتداء. ثم أبان حكمه رحمه الله فقال فارفعه والأخبار عنه أبدا. هذا حكم مبتدا، أنه يكون مرفوعا دائما وأبدا، ما فيه مبتدا منصوب ولا فيه مبتدا مجرور إلا بحرف جر زائد، وهذا لا يخرجه عن الابتداء كما تقدم معنا، لا يخرجه عن الابتداء. فهذا حكم المبتدا والخبر أنهما مرفوعان، فارفعه أي المبتدا والأخبار عنه أبدا، أي ارفع المبتدا وارفع أيضا كذلك الأخبار عنه أبدا دائما وأبدا، وهي مرفوعة. المبتدا والخبر حكمهما الرفع، هذا حكمهما. فهذا حكم من أحكام المبتدا والخبر، وللمبتدا والخبر أحكام أخرى. فمن أحكام المبتدا والخبر التطابق، أيضا لا بد من التطابق في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هند قائمة، الهندان قائمتان، الهندات قائمات، لا بد من هذا. فهذا حكم استفدناه من كلام الناظم رحمه الله وهو الرفع. حكم المبتدا والخبر ما هو؟ قال الناظم فارفعه والأخبار عنه أبدا، حكمهما الرفع أنهما يرفعان دائما وأبدا. ومن أحكامهما أيضا أنهما يتطابقا إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، لا بد من ذلك. فتقول زيد قائم ولا تقول زيد قائمة، هذا خطأ. هند قائمة ولا تقول هند قائم، هذا لحن يعتبر خطأ. لا بد من تطابق فيما أشرنا إليه وذكرناه لك. قال وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفعه والأخبار عنه أبدا. تعريف الخبر هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدا غير الوصف المذكور، أي الذي في تعريف المبتدا. هذا تعريف الخبر هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدا غير الوصف المذكور، مع مبتدا غير الوصف المذكور، هذه حقيقة الخبر، الجزء الذي حصلت به الفائدة. زيد قائم، قائم هذا الجزء حصلت به فائدة مع مبتدا زيد، فهذه حقيقة الخبر غير الوصف المذكور. أما إذا كان الاسم هذا المرفوع حصلت به فائدة لكن مع الوصف الذي تقدم بيانه، فهذا ما يقال له خبر. أقائم زيد، أقائم زيد، فهذا قائم ما يقال له خبر، ولا زيد كذلك يقال له خبر، وإنما قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد إيش؟ الخبر، لأن الخبر هو الجزء الذي حصلت به فائدة مع مبتدأ غير الوصف، مع مبتدأ غير الوصف الذي تقدم. أما الذي مع الوصف يقال له فاعل سد مسد الخبر، نائب فاعل سد مسد الخبر، ولا تقول له خبر، لأن الخبر تتم به فائدة مع مبتدأ غير الوصف، وأما هذا مع مبتدأ لكن وصف، فهذا ليس من باب الخبر وإنما من باب الفاعل الذي سد مسد الخبر أو المرفوع الذي سد مسد الخبر. فهذه حقيقة الخبر. فعندما يعرب هذه الأمثلة أو بعض هذه الأمثلة، والحرمات قصاص، نعم الواو حسب على حسب ما قبلها، طيب أو عاطفة. حرمات مبتدأ، نعم الحرمات مبتدأ مرفوع على مترفي ضم الظاهر على آخره، والقصاص خبر أحسنت، مرفوع على مترفي ضم الظاهر على آخره. والحرمات انطبق عليه التعريف ولم ينطبق؟ طبق عليه التعريف، اسم مجرد عن العوامل اللفظية كما ترى المؤثرة في لفظه ومحله. والخبر كذلك جزء تمت به فائدة مع مبتدأ غير وصف، مع مبتدأ غير وصف. الحرمات ما هو وصف من الأوصاف، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وإنما هذا شيء ثاني، جمع حرمة. طيب بل يداه مبسوطتان، عندك عارف بل يداه مبسوطتان، نعم يدا مبتدأ مرفوع لم ترفعي المثنى بإيش يرفع؟ هذا الدرس المتقدم من أهم دروس النحو، معرفة علامات الرفع ومعرفة ما يرفع بها، أهم درس في النحو يعتبر، فإن استفاد فيه الطالب سيستفيد فيما بعده، وأهم ما يتركز حتى عليه كلام الشخص، يعرف أن هذا المثنى إذا تكلم به في حال الرفع سيتكلم به مرفوعا، وفي حال النصب سيتكلم به يعني بالياء إلى آخره، يعني مرفوعا بالألف، وفي حالة النصب بالياء والجر. فدرس معرفة علامات الإعراب وما يرفع بها من أهم دروس النحو، فلا بد من إتقانه وتكراره مرة ومرة حتى يثبت عند الطالب، لأنه بعده الانطلاقة. تفضل. بل يداه مبسوطتان، نعم مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. مبسوطتان، مبسوطتان مرفوع خبر، نعم علامة رفعه الألف لأنه مثنى، حسنته. والطيبون للطيبات، عندك الطيبون مبتدأ، نعم حسنته، مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. للطيبات لام حرف جر، والطيبات مجرور باللام علامة جر الكسرة والجار مجرور متعلم محذوف خبر، أحسنته. والشاهد المبتدأ هنا مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو مجرد عن العوامل اللفظية، أحسنته. وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، نعم لأنه من أسماء الستة، نعم وهو مضاف هنا. طيب شيخ خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وكبير صفة، أحسنت. أنا يوسف وهذا أخي، بس أنا يوسف عند من؟ وأنا أنوع الأمثلة عمدا وقصدا. أنا يوسف، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويوسف خبر، أحسنت، نعم. هي عصايا أتوكأ عليها، هي عصايا، هي ضمير منفصل مبني على الفتح محل رفع مبتدا، أحسنت. وعصاي خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وعصا مضاف والياء مضاف إليه. فهذه بعض أمثلة المبتدا والخبر، ونوعناها قصدا، فإن المبتدا قد يكون مرفوعا بالضمة وقد يكون مرفوعا بالواو الألف نيابة عن الضمة، وقد يكون مرفوعا بالواو، والمبتدا قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون إيش ضميرا. أنا يوسف هي عصاية، فالمبتدا هذه أحواله، من حيث الرفع قد يرفع بالضمة كما تقدمت الأمثلة، والحرمات قصاص، وكذلك الحمد لله الله ربنا، ربنا الله، فقد يرفع بالضمة وقد يرفع بالألف كما سمعت في المثال الذي أشرنا إليه بل يداه مبسوطتان، وقد يرفع بالواو الطيبون والطيبون الطيبات وأبونا شيخ كبير، وقد يكون ظاهرا كما في الأمثلة هذه، وقد يكون مضمرا أنا يوسف هي عصاية. هذه أحوال المبتدا، واضح هذا؟ وكذلك أيضا الخبر من حيث الرفع يشارك المبتدا، يشارك المبتدا فيما تقدم، وكل الأمثلة فيها تطابق لأنه لا بد منه، الحكم كلاهما فيه سواء والتطابق كلاهما فيه سواء، إلا في بعض المواضع إن كان الخبر اسم تفضيل وما بعده مجرور بمن فما يلزم التطابق، فتقول زيد أفضل من عمرو، هند أفضل من عمرو، الزيدون أفضل من عمرو، الزيدان أفضل من عمرو إلى آخر ذلك، تلزم الخبر حالة واحدة فقط وهي الإفراد، تلزمه حالة واحدة وهي الإفراد إذا كان اسم تفضيل وما بعده مجرور بمن، فهنا ما يتطابقان، يبقى الخبر على حالة واحدة فقط، زيد أفضل من عمر، الزيدان أفضل من عمر، الزيدون أفضل من عمر، هند أفضل من عمر، الهندان أفضل من عمر، الهندات أفضل من عمر، تلزمه طريقة واحدة، إذا كان اسم تفضيل وما بعده مجرورا بمن، فهنا يبقى على حالة واحدة الخبر، هذا يستثنى من التطابق فينتبه له حتى لا يعترض عليك به فتقول هذا مستثنى من التطابق إذا كان اسم تفضيل وما بعده مجرورا بمن. انتهينا من هذا. ثم ذكر الأمثلة فقال: تقول من ذلك زيد عاقل، عند من تقول من ذلك، أي مما تقدم من الأمثلة في رفعه أي رفع المبتدأ وأيضا الأخبار، تقول من ذلك زيد عاقل. ها تفضل أنت. نعم، زيد مبتدأ وعاقل خبر، أحسنت. والشاهد أن زيد هنا مبتدأ مفتتح به النطق، أحسنت، وهو مرفوع، وعاقل خبر له وحكمهما سواء، فارفعه والأخبار عنه أبدا، ترفع المبتدأ وترفع أيضا الخبر عنه. والصلح خير والأمير عادل، هذه ثلاثة أمثلة ضربها لي المبتدأ والخبر، ثلاثة أمثلة، الأول زيد عاقل، والثاني والصلح خير، والثالث الأمير عادل. والإعراب هو نفس الإعراب، الإعراب هو نفس الإعراب، إعراب زيد عاقل أيضا إعراب الصلح خير والأمير عادل. فهذه حقيقة المبتدأ والخبر مع بيان شيء مما يتعلق بأحكامهما. فأخذنا أولا تعريف المبتدأ، وأن من شروطه التجرد عن العوامل اللفظية المؤثرة في لفظه ومحله، التجرد عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه، فهذا هو المبتدأ. إذا رأيت اسما مجردا عن العوامل اللفظية وقد افتتحت به النطق، افتتحت به النطق ورأيته مجردا عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه فهذا مبتدأ. وإذا رأيته أيضا كذلك مسبوقا بعامل لفظي أيضا زائد كذلك لا يخرج عن إيش؟ عن الابتداء، وإنما يخرج المبتدأ عن الابتداء عامل لفظي يؤثر فيه، مثل إن وأخواتها، كان وأخواتها، ظن وأخواتها، النواسخ، النواسخ، فهذه عوامل لفظية تؤثر في المبتدأ والخبر فتخرجهما عن كونهما مبتدأ وخبرا. فتقول إن زيدا قائم، كان زيد قائما، ظننت زيدا قائما، خرج خلاص زيد عن المبتدأ والخبر لأنه دخل عليه عامل لفظي مؤثر فيه، فهذا لا يكون مبتدا في هذه الحالة، وإنما يكون مبتدا زيد قائم بحسبك درهم، فهذا مجرد عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه، وهذا دخل عليه عامل لفظي أثر في لفظي فقط لأنه زائد، أثر في لفظي فقط لأنه زائد. وأما محله فلا زال على ما هو عليه، مجرور لفظا مرفوع محلا، هكذا تقول في إعرابه، مجرور لفظا مرفوع محلا. وما سمعت أيضا من الآيات هل من خالق غير الله، هل عندكم من علم، وأيضا كذلك بأيكم المفتون، على قول بأيكم المفتون، وإلا منهم أن يجعلها حرف جر أصلي وليس بزائدة، فإذا كانت حرف جر أصلي ما هي من الباب الذي نحن فيه، لكن على القول بأنها زائدة. هذا هو إن شاء الله واضح الدرس. في شيء يا أخوان؟ والخبر ما هو تعريفه؟ ومما استفدنا قبل ذلك حتى نعيد الدرس نحصره، مما استفدنا أيضا من الأحكام أن حكم المبتدأ والخبر ما هو؟ حكم قبل التطابق مما ذكره المصنف، نعم، أن حكمهما الرفع، فارفعه والأخبار عنه أبدا، أي حكم المبتدأ وكذلك الأخبار التي تخبر بها عن المبتدأ حكمها الرفع. حكم آخر أيضا استفدناه أن المبتدأ لابد أن يطابق، لابد أن يطابق، أن الخبر لابد أن يطابق المبتدأ، والمبتدأ يطابق الخبر إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. أحسنتم. ومما استفدناه أيضا تعريف الخبر، وأنه الجزء الذي تتم به مع مبتدأ فائدة. وقبل ذلك أيضا قبل أن نأتي الخبر استفدنا من تعريف المبتدأ، استفدنا من تعريف المبتدأ أنه على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد إيش؟ الخبر. فالمبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر هو الوصف، هذا الضابط، المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر هو المبتدأ الوصف. إذا رأيت مبتدأ وصفا وله مرفوع فإنه يكون سادا مسد إيش؟ الخبر، مثل أقائم زيد، أمضروب عمر أقائم الزيدان أقائم الزيدون أمضروب الزيدان أمضروب الزيدون. فهنا يكون المبتدا له مرفوع سد مسد إيش الخبر، ولا يكون خبرا. خطأ أنك تقول هذا خبر، وإنما تقول مرفوع فاعل نائب فاعل سد مسد الخبر. وأما تعريفه هو الذي سمعته، الجزء المتمم من الفائدة مع مبتدا غير وصف. تعريف الخبر الجزء المتمم للفائدة مع مبتدا غير وصف، فإن كان مع وصف فهذا ما هو خبر، إنما ما سمعت فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر. والمصنف رحمه الله جمع المبتدا والخبر في باب واحد، فقال باب المبتدا والخبر. وقال من يشرح مثل هذه الكتب، وسبب جمعهما في باب واحد أنهما متلازمان لا ينفكان غالبا، هذا هو السبب في جمع المبتدا والخبر في باب واحد. فإنه يقول باب المبتدا والخبر، ولم يقل باب المبتدا ثم قال باب الخبر كما هو الحال في بعض الأبواب، يفرقها، لكن هنا جمعهما في باب واحد. الأبواب الأخرى باب الحال، باب التمييز، باب الفاعل، باب نائب الفاعل، تفرق، لكن باب المبتدا والخبر تجد النحاة يجمعونهما في باب واحد فيقولون باب المبتدا والخبر. والسبب في ذلك أنهما متلازمان، غالبا ما من مبتدا إلا وله خبر، لابد إذا ذكرت المبتدا تذكر له إيش الخبر، فبسبب التلازم غالبا يجمعونهما في باب واحد. فهذه العلة في جمعهما في باب واحد، أنهما متلازمان غالبا لا ينفك الخبر عن المبتدا ولا المبتدا عن الخبر، فإذا ذكرت المبتدا تذكر له الخبر، تذكر له الخبر، لا بد من ذلك. كما يقول ابن هشام ومما يعاب على المعرب أنه يذكر مبتدا ولا يذكر له خبرا، ولا يذكر له خبرا، أو يذكر فعلا ولا يذكر له فاعل، هذا مما يعاب على المعرب. فهما متلازمان، إن ذكرت المبتدا تذكر إيش الخبر، فلذلك تجد النحاة يجمعونهما في باب واحد لأجل التلازم الأغلبي بينهما. وإنما قلنا الأغلبي لأن هناك مبتدا له مرفوع سد مسد إيش الخبر، انتبهوا لهذه الألفاظ، قلنا الأغلبي لأجل تلازمهما غالبا، لأجل أن ثم مبتدا له مرفوع سد مسد الخبر ما له خبر، لكن الأصل إيش هو الأصل الغالب؟ أن المبتدا له إيش؟ له خبر، لا بد من ذلك. فلذلك تجد النحاة يجمعونهما في باب واحد لأجل هذا التلازم الأغلبي. فهذان البيتان إن شاء الله نكتفي بهما، ولم نراجع اليوم من أجل أن عندنا قليل عمل هكذا، إن شاء الله يكفي، بس تراجعون إن شاء الله غدا أو يوم السبت إن شاء الله تكون مراجعة مع الدخول في الدرس. قال كم اليوم جائعا أطعمته، والتقدم كم مبتدأ، اليوم ظرف متعلق بالفعل أطعمته، وجائعا تمييز لكم الخبرية، وإنما نصب لوجود الفصل بين كم وبين تمييزها بالظرف، فنصب أو جاز نصبه، ويجوز جره كم اليوم جائع على الأصل، فيكون اليوم هنا فصل بين المتضايفين، وهذا يغتفر في الظرف وفي الجار المجرور الفصل بين المتضايفين، وإلا الأصل لا يجوز الفصل بين المتضايفين بين المضاف والمضاف إليه إلا بمثل الظرف والجار المجرور، فهذان يغتفر الفصل بهما. هذا هو الإعراب، إن نصبت فهو تمييز منصوب، وإن جررت فهو تمييز مجرور بإضافة كم إليه. قال كم مال أفادته يدي، تقدم ما إعراب كم، كم هنا مبتدأ أيضا، ومال مضاف إليه، وأفادته فعل وفاعل، والجملة خبر. الجملة إذا أتيت بالتاء أفادته يدي، وأما إذا قلت أفادت يدي فكم مفعول به مقدم في هذه الحالة، إذا لم تأتي بالضمير فكم مفعول به مقدم لأفادت. قال لم يتضح لي الإعراب في حالة الجر كم مال، الآن هذا نحن نكرره، كم مضاف ومال مضاف إليه، أي صعوبة في هذا؟ كم مال أنفقت، إذا قلت كم مال أنفقت هكذا فيكون كم مفعول به مقدم، كم خبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وكم مضاف ومال مضاف إليه، وأنفقت فعل فاعل. وإذا قلت كم مال أنفقته فهي مبتدأ والجملة خبر، الجملة خبر. قال: هل قولكم غير الزائد يشمل الشبيه بالزائد؟ نعم يشمله. قال: هل يقال الحرف الذي في القرآن على حسب ما قبله؟ لا، خطأ، لأن ما قبله معلوم، وإنما يقال على حسب ما قبله، فنحن نتسامح مع الإخوة فقط، يقال على حسب ما قبله إذا كان غير معلوم ما قبله، إذا كان غير معلوم ما قبله فيقال على حسب ما قبله. أما إذا كان ما قبله معلوم لدى الشخص مثل القرآن بين أيدينا، معلوم إيش الذي قبل هذه الآية، لكن ربما أحيانا ينسى شخص، ينسى، فلا يقال على حسب ما قبله، وإنما يذكر لإعراب المعلوم، عاطفة، حال، استئنافية إلى آخر ذلك ما هو حاصل في الواو. فهذا هو المقصود بقول النحاة على حسب ما قبله، متى يقال هذا على حسب ما قبله؟ إذا لم يكن معلوما لديك تقول على حسب ما قبله، وإذا كان معلوما ذكرته الإعراب فيه. قال: ما هو الضابط الذي يعني يعرف به أو كذا الفعل المتعدي؟ سيأتي معك الألفية إن شاء الله، سيأتي معك إن شاء الله في غير هذا الكتاب، أنت الآن احفظ هذه الأشياء التي تمر بك، وسيأتي معك في الألفية أرفع من هذا. قال: ما هي عدد الأحرف الزائدة وما ضابطها؟ كثير الأحرف التي تزاد، فإن تريد الزائدة من حيث الزائدة على الكلمة فهي تجمع في سألتمونيها، هذه الزائدة على الكلمات سألتمونيها، وإن تريد حروف الجر فمن تزاد، وكذلك أيضا الباء تزاد، من والباء هذان يكثر فيهما الزيادة، ويشترط في من أن تدخل على نكرة وتسبق بنفي أو شبه نفي، في زيادتها لابد من هذا عند الجمهور، أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه نفي وتكون داخلة على نكرة، وأما في الإثبات فلا تكون زائدة عند الجمهور، وهذا إن شاء الله يأتي معكم قليلا قليلا. إلى هنا.